إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم البلايا وأشنع الرزايا التي ألمت بأمة الإسلام هي بلية البدع الموجبة للتفرق والاختلاف في الدين. ولهذا كانت من أصول أهل السنة والجماعة التي يدينون بها في كل حين أن هذا الدين قد تم نصابه وكملت تعاليمه بوفاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل جلاله قد قال في كتابه ومحكم خطابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء اليهود إلى عمر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، جاءوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، آية نزلت في كتابكم، لو نزلت فينا نحن معشر يهود لجعلناها واتخذناها عيدا. فقال: وما هي الآية؟ قالوا: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. ولذلك معاشر المؤمنين، إن من أشنع أنواع الطوائف التي بدلت وغيرت دين رب العالمين هي تلكم الطائفة بذرة المجوسية، إنهم الروافضة، يهود القبلة ومجوس الأمة، شر من وطئ الحصى، ظاهر دينهم الرفض وباطنه الكفر المحض. ولقد بينا في الخطبة الماضية حقيقة هذا المذهب ونشأته وشيئا من أصوله الجامعة التي اتفقوا بها مع اليهود، وبينا شيئا من كيدهم للإسلام والمسلمين. واليوم معاشر المؤمنين، نميط اللثام عن عقيدة الروافضة والشيعة اللئام، ليحذر سمهم المسلم وليتجنب كيدهم المؤمن، فإن سمهم هو السم الزعام. ولهذا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقبل أن أشرع في المقصود، لا بد أن أبين أصلا من أصول مذهبهم، فلقائل ولمعترض ولسائل أن يقول وأن يعترض وأن يسأل بعد أن نبين شيئا من عقيدتهم أن يقول إنا لا نسمع كثيرا مما تقول وهم لا يصرحون بما تتهمونه بهم. فليعلم ولتعلم أيها المستمع الأريب أن من أعظم أصول الشيعة والرافضة هي عقيدة التقية، وهي مشتقة من الاتقاء، فإنهم يظهرون ما لا يبطنونه، وذلكم هو النفاق. فإن عقيدتهم لا يظهرونها لعامة الناس، ولذلك جاء في أصول الكافي للكليني وهو من أعظم أئمتهم وأعظم كتبهم أن أحد أئمتهم يقول إن التقية هي ديني ودين آبائي وآباء آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. وجاء أيضا في الكتاب الآنف التقية 19 الدين، أي دين الرافضة، ولا دين لمن لا تقية له. وجاء في رواية أخرى إن هذا الدين يقصدون مذهبهم الباطل، من أذاعه وأعلنه أذله الله، ومن أخفاه أعزه الله. ولذلك أشبه فعلهم هذا فعل المنافقين واليهود الذين كانوا إذا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وصحبه قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولكن يأبى الله جل وعلا أن يفضح مكنون قلوبهم وأن يظهر ما تخفيه قلوبهم في فلتات لسانهم، كما قال رب البرية ولتعرفنهم في لحن القول، وقال جل وعلا وما تخفي صدورهم أكبر. ولذلك كما قال زهير ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فمن أصول مذهبهم وعقائدهم أن الرب وإله الحق الذي له نعبد ونصلي له ونسجد ليس هو الإله الذي يؤمن به هؤلاء الرافضة، وإن النبي الذي نؤمن به ونحبه ونعزره ونوقره ليس هو النبي الذي يؤمن به هؤلاء. ولا تهولنكم هذه المقالة، فمن كتبهم يصرحون، قال نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1050 للهجرة، والجزائري نسبة إلى محافظة ذي قار في بلاد العراق، يقول هذا الإمام وهو من أئمة الرافضة ومن علمائهم في كتابه الأنوار النعمانية، يقول في بيان الخلاف بين دين الرافضة الشيعة وبين أهل السنة والجماعة، يقول إنهم لا يجتمعون معنا، يقصد به أهل السنة والجماعة، لا يجتمعون معنا في إلهنا ولا في نبينا ولا في إمامنا. ثم يقول بعد ذلك إنهم يقولون، أي نحن أهل السنة والجماعة، إنهم يقولون إن الرب والإله قد بعث محمدا نبيا وجعل خليفة من بعده أبا بكر الصديق، ونحن لا نؤمن بهذا الرب ولا بهذا النبي. ثم يقول ونقول، أن يقول هؤلاء الشيعة والرافضة، إن إلها قد جعل محمدا نبيا وأبا بكر خليفة ليس قطعا هو إلهنا ولا ذلك النبي نبينا. أبعد هذا الكفر كفر؟ وبعد هذه المقالة قول؟ ولذلك تجدونهم يحرفون هذا الدين ويعتقدون الكفر المحض ويشركون برب العالمين في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. أما الألوهية ودعاء رب العالمين، فإن دينهم مبني على الاستغاثة ودعاء غير رب العالمين، فتجدونهم يتضرعون في الشدة والرخاء وفي الجهر والخفاء وفي الليل والنهار، يتضرعون ويجأرون ويدعون حسينا وزينا وفاطمة وعلي وغير ذلك من أئمة أهل البيت. وقد ذكر أحد أئمتهم في كتابه كتاب له يسمى الكامل في الزيارات، وهو لجعفر بن محمد القمي، ذكر بابا سماه باب الاستغاثة والاستعانة بآل البيت، ثم أردفه بباب آخر، باب أن زيارة قبر الحسين تفرج الكروب وتحط الذنوب. وكم رأيناهم وكم سمعت من دعائهم ومقالاتهم عند البقيع عند قبور آل البيت يدعونهم من دون رب العالمين. ومن أصول عقائدهم الكفرية ما يسمى بعقيدة البداء، وأصلها الظهور بعد الخفاء والعلم بعد الجهل، وهم يعتقدون أن رب البرية يعلم بعد أن يكون بأن علم الله عز وجل حادث، وأن الله يعلم الشيء بعد حدوثه، وهم يعتقدون أن الله عز وجل قد يخطئ ثم يندم ثم يرجع عن كثير من أفعاله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك جاء في بحار الأنوار للمجلس قول أحد أئمتهم إن أعظم ما عبد به الله عز وجل هو عقيدة البداء. ولهذا معاشر المؤمنين، هم يعتقدون أن الله عز وجل لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في السماوات والأرض، ويضربون بالنصوص القرآنية عرض الحائط إذ لا يؤمنون بها أصلا. كيف والله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس في ظلمات الليل، ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهم مع ذلك يزعمون أن أئمة آل البيت وأئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون. ولذلك عقد أحد أئمتهم كما جاء في كتاب أصول الكافي للإمام الكليني، وهو من أئمة الشيعة كما سبق أن ذكرنا، ذكر بابا عقد فيه الكثير من أورد فيه الكثير من رواياتهم الباطلة، سماه باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض. ومن عقائدهم الباطلة أنهم يعتقدون التجسيم، أي يجسمون رب العالمين ويشبهونه بمخلوقاتهم بل يعتقدون أن الله عز وجل قد حل في أئمة آل البيت، فحل في الحسن والحسين وفي فاطمة وفي علي وغير ذلك من أئمتهم، ويريدون في ذلك النقول الكثيرة. ومن ذلك ما جاء في كتاب الأسرار الفاطمية، قال مؤلفه نقلا عن أئمة الشيعة يقول إن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي نور إلهي قد تجسد في صورة امرأة، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وهم مع ذلك جهمية معطلة يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته العلى، فإنهم يعتقدون أن الله لا يرى يوم الدين وأن الله عز وجل لا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينفون الصفات الفعلية بالكلية. وقد أورد إمامهم ابن بابوي في كتابه أكثر من 70 رواية تقول بأن الله عز وجل لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يتحرك ولا ينتقل. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ومن عقائدهم معاشر المؤمنين تلكم العقيدة التي نسفوا بها الوحي وكتاب ربنا جل وعلا. إن الشيعة معاشر المؤمنين وإن أظهروا زوراً وتقيةً حبهم للقرآن إلا أنهم لا يؤمنون به بل يعتقدون أن القرآن محرف. ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن القرآن قد عصمه الله عز وجل وتكفل بحفظه من تحريف ومن كل تحريف وتبديل وتغيير وزيادة أو نقصان، مصداقا لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلكم معاشر المؤمنين يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الأفاضل قد غيروا القرآن وزادوا فيه وبدلوا وحرفوا، فعندهم سورة بزعمهم تسمى سورة الولاية جاءت في بيان ولاية علي رضي الله عنه، وهم يحرفون كلام رب العالمين فيقرؤون: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يقرؤونها هكذا: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا سهرك. ولذلك جاء في كتاب الكافي للكليني نقلا عن جعفر الصادق، وهي رواية ملفقة مزورة، أنه قال: عندنا أي الشيعة مصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، إن مصحف فاطمة يعدل 3 مرات مصحفكم هذا، وليس فيه آية واحدة من هذا المصحف. وإذا سئلوا أين هذا المصحف يجيبون بجواب يضحك الثكلى، يقول قائلهم كما جاء في كتبهم: إن المهدي المنتظر، وهو آخر أئمة الشيعة المزعومين، يقولون إلا المهدي حينما دخل إلى السرداب أي سرداب سامراء أخذ معه هذا المصحف، فإذا خرج أخرجه معه. وأين المهدي بزعمهم؟ إنه في سرداب في سامراء يحرسه أسدان ومعه نهران، نهر من ماء ونهر من عسل. روايات لا يؤمن بها حتى المجانين، ولكنهم يلبسون على الناس دينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أعظم وأخطر أصولهم التي باينوا فيها شرع رب العالمين أنهم يقدحون في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويسبونهم ويكفرونهم ويلعنونهم بكرة وأصيلا، كما جاء في كتاب الكافي للكليني أنه قال نقلا عن جعفر الصادق، وهي أيضا رواية ملفقة مزعومة، أنه قال: إن الناس قد ارتدوا كلهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3. فلما سئل من هؤلاء 3 قال: المقداد من الأسود، وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. أما باقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعند هؤلاء الرافضة الشيعة الأنجاس عندهم قد كفروا وارتدوا كلهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تراهم يتقربون ببغضهم ولعنهم وتكفيرهم، وعندهم دعاء كما جاء في العديد من كتبهم يسمى الدعاء على صنمي قريش، يرددونه بعد كل صلاة يقولون فيه عليهم من الله ما يستحقون، دعاء على أبي بكر وعمر وعلى عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يردفون هذه الصلاة بقولهم اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يقصدون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. وتراهم يتهمون الحصان الرزان المبرؤة من فوق سبع سماوات زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، يتهمونها بالزنا ويتهمونها والعياذ بالله بالفاحشة. ولذلك تراهم في كل عاشوراء يأتون بكلب أعزكم الله يسمونه عمر، ثم يرجمونه ويركلونه ويلعنونه إلى أن يموت، ثم يأتون بسخلة يسمونها عائشة فينتفونها ثم يرجمونها، تعالى الله عما يفعلون علوا كبيرا. وإن من عقائدهم الباطلة أن المهدي إذا خرج من زردابه المزعوم إنه إذا خرج يقصد أول ما يقصد طيبة الطيبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ثم يصلبهما حد الردة، ثم يأتي بعد ذلك إلى البقيع فيستخرج جسد عائشة رضي الله عنها بزعمهم فيرجمها حد الزنا والعياذ بالله. ولذلك قد رأيتهم وقد نقل هذا الخبر قبل سنوات وقد هجموا صغارهم وكبارهم على البقيع، بقيع الغرقد الذي دفن فيه أكثر من 10,000 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في مشهد يدمي القلوب ويدمع العيون ويحرك الصخر، هجموا بأعداد غفيرة يحاولون نبش قبور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحاولوا نبش قبر عائشة رضي الله عنها، وبدأوا يبزقون ويركلون هذه القبور، عليهم من الله عز وجل ما يستحقون. فإن الصحابة رضي الله عنهم قوم قد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، كانوا أطهر الناس قلوبا وأصفاهم سرا وسريرة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولهذا تعبدنا الله عز وجل بحبهم واتباعهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه كما جاء في الصحيحين أنه قال لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عبد الله بن عمر كما جاء في سنن ابن ماجة وغيرهم قال لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة أي في الجهاد خير من عمل أحدكم العمر كله. فهؤلاء هم الذين استأمنهم الله عز وجل على نقل هذا الدين. فما من سنة وما من عبادة نتعبد الله عز وجل بها إلا من طريقهم، فتصب في ميزان حسناتهم. جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، آزروه ونصروه، وبذلوا المهج والنفوس دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، آووا وأحبوه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وآبائهم وأمهاتهم. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمرنا الله عز وجل بالاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وغيره إن هذه الآية إنما نزلت في الصحابة أصالة، وأمرنا النبي الله عز وجل باتباع سبيلهم ومنهجهم وطريقهم. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أول من تلتحق فيهم هذه الآية وتصدق فيهم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فخير الناس كما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أي قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلكم حينما أراد هؤلاء المجوس هدم هذا الدين جاءوا إلى نقلة الوحيين فسبوا الصحابة ولعنوهم وكفروهم. ومن الأسف أننا نجد بعض الفئام من أهل السنة والجماعة يتبعون طريق الرافضة الأنجاس إما جهلا وإما غيا وإما هوى، فتجدونهم معاشر المؤمنين يطعنون في معاوية رضي الله عنه ويطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه كما فعل أبو ريا وغيرهم وغيره من الكتاب والمؤلفين. ولذلك تجدهم أيضا يجسدون أدوار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. في السنوات الماضية خرج علينا مسلسل أثيم يجسد شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حتى صار الناس يستهزئون بهذا الطود وهذا الجبل، يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى من كرسيه فرقا وملوك الروم تخشاه. صار عمر ملعوبة في يد هؤلاء الحمر المستنفرة. هؤلاء الفنانين والفنانات لم يجدوا غير عمر ليستهزئوا به، وهكذا دوالي يستهزئون بالصحابة ويسبونهم ويمثلونهم في أدوار ماجنة حتى تسقط هيبتهم. فإذا سقطت هيبة هؤلاء الصحابة لم يبقى للناس دين، ولم تبقى لهم سنة، ولم يبقى لهم هدي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب نبيه وحب صحابته الكرام وآل بيته الأطهار. اللهم من أراد بهذا الدين ومن أراد بتعاليمه كيدا فاجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الهدى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.